ما ذكره الشيخ في هذا الباب وهذا الكتاب رحمه الله تعالى. قول الشيخ: كتاب الصلاة. تعريف الصلاة لغة: الدعاء، ومنها قول الله تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم، أي دعاءك. وأما تعريفها شرعا أن يقال: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، وفي مشروعيتها جاءت الأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما دليل مشروعيتها من السنة هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. متفق عليه. ومن أدلتها الإجماع، حيث أجمعت الأمة على وجوبها، فهو مجمع عليها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من شروطها الطهارة، وقد سبق معنا في الكتاب الذي سبق ذكر الطهارة وما يتعلق بها، فعرفنا بذلك أن أول شروط الصلاة الطهارة، فلا تصح إلا بالطهارة الكبرى والصغرى من الحدث الأكبر والأصغر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن شروطها، أي الشرط الثاني، وهو دخول الوقت، دخول الوقت. وهذا الشرط دليله من كتاب الله تعالى، قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس هو زوالها حين الظهر، بعدما تكون الشمس في كبد السماء من بعد شروقها إلى مجيئها إلى كبد السماء، ثم إذا تحولت إلى جهة الغروب تتحول أولا بالزوال بميلها إلى ناحية الغرب، وهذا يقال له دلوك، أي حركة الشمس إلى جهة المغرب. فيبدأ أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ويأمه جبريل عند الكعبة، وهي صلاة الظهر. والأصل فيه، قال في من معاني الأصل الدليل، يعني الدليل إقامة الصلاة في هذه الأوقات، وهي أوقات الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها. الدليل في ذلك حديث جبريل عليه السلام الذي رواه جمع من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وغيره، والحديث رواه النسائي وأخرجه النسائي وأحمد في مسنده والترمذي، وصححه العلماء، صححه أحمد شاكر في كتابه المسند، تصحيح المسند، في تقرير المسند، وصححه أيضا كثير من العلماء، ومنهم الشيخ الألباني في تعليق على الترمذي. هذا الحديث جاء فيه أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل، فصل الظهر حين مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان في الرجل مثله جاءه العصر فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس، سواء أي تاما. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم يا محمد فصل العشاء. فقام فصلاها. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلي. فقام فصلى الصبح. هذا في اليوم الأول لبيان أول وقت كل صلاة، فالظهر بعد الزوال بقدر قدم، بقدر قدم أو شبر أو شبرين أو بقدر 10 دقائق، يعني ينتظر إلى أن تزول الشمس لمدة 10 دقائق. فإذا زالت بعد 10 دقائق من بدء زوالها من كبد الشمس يدخل وقت الظهر الأول، أول وقت الظهر، وتستمر صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، وذلك حدده جبريل أنه جاءه عندما كان في الرجل مثله على طوله، فهذا فيه دخول وقت العصر، أول وقت العصر، لأن الظهر متصل بالعصر. ثم جاءه جبريل عند غياب الشمس، وهذا أول وقت المغرب، وآخر وقت العصر هو غياب الشمس، وهناك أفضلية وهي من أول أن يكون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا أفضل أوقاتها. ثم المعذور يصلي ووقتها إلى قبل المغيب، إلى أن تغيب الشمس. فبين وقت المغرب عند غياب الشمس غيابا كاملا. ثم جاءه عند زوال الشفق الأحمر، هذا آخر وقت المغرب، وقال: قم صلي العشاء. فدل على أن أول وقت صلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر من أفق السماء. ثم جاءه عند طلوع الفجر الصادق فأمره بصلاة الفجر، فدل أن أول صلاة الفجر عند طلوع الفجر الصادق. هذا بيان أول أوقات الصلاة ومددها في الأيام اليوم الأول. ثم أن جبريل جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الغد، أي من اليوم التالي، حين كان في الرجل مثله، أي آخر أول وقت العصر في اليوم الذي مضى، فقال: قم يا محمد فصل الظهر، يعني الظهر هنا ما زال إلى آخر وقته، وهو كون الشمس، كون الشيء الظل مثل الرجل. ثم جاءه جبريل حين كان في الرجل مثليه، هذا آخر وقت الظهر عندما يكون ظل الشيء مثليه، فينتهي وقت الظهر بمثليه ويبدأ وقت العصر بمثليه. قال قم فصلي العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقت واحد، نفس الوقت الذي جاءه في أول يوم لم يزل عنه. فقال قم فصلي المغرب، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل، هذا آخر وقت صلاة العشاء، ثلث الليل الأول. وكما سيأتي معنا في أحاديث أخرى أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل. فقال قم فصلي، فصلى العشاء. ثم جاء للصبح حين أسفر جدا، هذا آخر وقت صلاة الصبح، وسيأتي معنا أن الصبح تمتد إلى قبل شروق الشمس. قال قم فصلي، فصلى الصبح. ثم قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بين هذين وقت كله، أي بين اليوم الأول الذي صلى به واليوم الثاني، قال هذا هو وقت الصلوات، وحددها له جبريل عليه السلام. وجاء عند مسلم حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، ثم قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، أي أقام الرسول الصلاة حين انشق الفجر، أي طلوع الفجر الصاغر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، أي ما زال في غلس، فدل أن هذا أول وقت الفجر. ثم أمره فقام، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، أول وقت الشمس الظهر عند زوال الشمس. والقائل يقول انتصف النهار، أي عند منتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فقام بالمغرب حين وقعت الشمس، أي غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف مثلها. والقائل يقول قد طلعت الشمس، هذا آخر وقت الفجر أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، آخر وقت الظهر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس، هذا آخر وقت الفضيلة، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، آخر وقت المغرب، ثم أخر العشاء حتى كان الثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. هذا بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام لأوقات الصلاة. فتحصل معنا أول وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وهو ميلها في وسط كبد السماء، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأيضا كما في حديث عبد الله بن عمر وقت الظهر إذا زالت الشمس. إذن هذا هو وقت أول وقت الظهر عند الزوال، عند يصبح كل شيء له ظل في، وآخرها كما ذكرنا أن يكون ظل الشيء مثليه، وهو آخر وقت الظهر في حديث عبد الله بن عمر فيه وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، يعني إذا حضر العصر أصبح مثليه دخل العصر. وفي حديث جابر ثم مكث حتى إذا كان في الرجل مثله جاءه العصر، إذن بعد أن يكون في مثل الرجل في نهايته يكون انتهى الظهر وبدأ العصر بعده مباشرة. وصلاة العصر وقتها في حديث عبد الله بن عمر كما ذكرنا عندما يكون الشيء مثله بعد الزوال أول وقتها، وآخر وقتها اصفرار الشمس، هذه الفضيلة. ويجوز أن يصليها مضطر قبل غروب الشمس من عذر، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لكن مضطر لا بأس في ذلك. أما المتكاسل فإن الرسول وصفه بالنفاق الذي يصليها بعد اصفراء الشمس. ودخل معنا ذكرنا وقت صلاة المغرب، وهو أول وقت غياب الشمس كاملة، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وهكذا يبدأ العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى منتصف الليل. جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. هذا إلى نصف الليل الأوسط كما في حديث عبد الله بن عمر، فدل على أن امتد وقت العشاء إلى نصف الليل. وقت صلاة الفجر أول ما يطلع الفجر الصادق، ويسمى الفجر الصادق، ويكون هنا الشعاع، شعاع الشمس، مستطيلا نحو السماء. هذا الفجر الأول، فجر الكاذب. ثم يطلع بعده الفجر الصادق، يكون منتشرا الضوء في الأفق ما بين المغرب، ما بين الشمال والجنوب. وجاء في حديث عبد الله بن عمر: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا كله وقت واحد. وفي حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعض. هذا أول وقتها. وهكذا آخر وقت الفجر قبل طلوع الشمس، فإذا طلع الشمس خرج وقت الفجر. وهكذا إدراك الوقت يكون يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة كما قال الشيخ، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، أي بمعنى من صلى ركعة كاملة قرأ فيها الفاتحة والصورة وركعة واعتدل ثم سجد وجلس بين السجدتين وسجد وجلس، هذه ركعة كاملة أدركها في الوقت، فقد أدرك الصلاة، وإن صلى باقي الركعات وقد خرج الوقت فقد أدرك الصلاة. لهذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا مدار الحكم في ذلك. ثم قال الشيخ: حكم تأخير الصلاة، بين حكم تأخير الصلاة. قال: ولا يحل، أي للمكلف، تأخيرها متعمدا، ما يجوز. أن النصوص المتقدمة كلها أظهرت أنه لا بد أن يصلى في وقتها، أو تأخيرها أو تأخير بعضها، كمن صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس وركعة بعدها، هذا مضطر، وإلا ما يجوز له أن يفعل هكذا. كان مضطر لا بأس، يدرك الركعة الأولى قبل خروج الوقت، ركعة ثانية بعد خروج الوقت لا بأس، أما إذا كان متعمدا لا يجوز. أو تأخير بعضها عن وقتها المقدر شرعا، وهو وقت العذر كمرض أو اضطرار وغير ذلك. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في عذر عن يوم الخندق، صلى وجمع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد المغرب، هذا من باب اضطرار لأنه كان في معركة، وهذا قبل يعني مشروعية صلاة الجهاد، لأن المصلي المكلف يصلي حتى في وقت الجهاد، لا يخرج الصلاة عن وقتها. وأجاز الشرع جمع الصلاة إذا أخرها، قال الشيخ: إلا إذا أخرها أو قدمها، يجمعها مع غيرها. والصلاة التي تجمع مع غيرها الظهر يجمع مع العصر، والمغرب يجمع مع العشاء، هذا يجوز. قال: فإنه يجوز تخفيفا، هذا يكون تخفيفا للمعذور، كحال المطر وحال المرض وحال المستحاضة أيضا، وهكذا المسافر كما سيأتي معنا في باب السفر. هذا يجوز فيها جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا. ثم الشيخ ذكر الأعذار التي يجوز جمع الصلاة فيها. الأعذار منها السفر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب، فهذا فيه جواز الجمع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء أيضا، فهذا فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فعله في مزدلفة أنه جمع المغرب والعشاء. كذلك في المطر، إذا حصلت المطر جاز الجمع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. هذا الحديث يدل على جواز الجمع في الخوف والمطر. قيل ابن عباس ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، أي في حال اضطرار يجوز. النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الثالثة اللي يكون فيها جمع المرض، إذا اشتد عليه المرض وصعب عليه أن يصلي كل صلاة منفردة أو المستحاضة، في حديث حمرة بنت جحش رضي الله عنها قال لها النبي فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغسلين ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، هذه المستحاضة يجوز لها. وهكذا مما كان من أعذار. بعد ذلك ذكر الشيخ تقديم الصلاة وتأخيرها. الأفضل قال الشيخ والأفضل تقديم الصلاة، أي في أول وقتها، في أول وقتها، هذا من باب المسارعة، لقوله تعالى واستبقوا الخيرات، وقوله وحافظوا على الصلاة. فينبغي الإنسان أن يبادر بالصلاة في أول وقتها إلا العشاء، استثنى الشيخ ذكر إلا العشاء. العشاء جاء فيها حديث أن أفضل وقتها الثلث الأخير من الليل أو إلى نصف الليل إذا لم يشق على الإمام والمأمومين، فإن شق فلا جاز أن يقدمها. وجاء في صحيح مسلم الحديث قول النبي إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، هذه صلاة العشاء. قال ولولا أن أثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، أي أخرت العشاء إلى الثلث الأخير، أي الثلث الأول من الليل أو الثلث الأخير من الليل. وإلا وهكذا الظهر، قال والظهر أيضا إذا اشتد الحر فأبردوا بها، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبردوا بها أي لا أن يبرد حر الشمس، لأن عند الزوال تكون الشمس حارة، فننتظر إلى الإبراد وهو قبل خروج وقت الصلاة الظهر. يقول النبي إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيشرع الإبراد بها في شدة الحر، وهذا يكون في أيام الصيف خلافا لأيام الشتاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، أي بصلاة الظهر، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. والحديث رواه البخاري. طيب، ما حكم قضاء الصلاة؟ أولا نعرف القضاء. القضاء من معانيه أنه الإيجاب، واصطلاحا هو العبادة بعد خروج وقتها المعين، أي لم يصلي الظهر لعذر كنوم ودخل وقت العصر فيريد يصلي الظهر في وقت العصر، أخرجها عن وقتها الأصلي. لماذا؟ لعذر، هذا العذر. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي إذا انتهى وقتها. ومن فاتته صلاة أخرجها عن وقتها فإنه يقضيها، فإنه يقضيها، لكن لا يكون متعمدا ذلك، مثل المغمى عليه. المغمى عليه فإنه إذا أغمي عليه ولم يستطع يصلي فخرج وقت الصلاة، دخل وقت الفريضة الثانية، جاز له القضاء، جاز له القضاء. وهكذا من استعمل شيء مخدر دون إرادته فأصبح لا يعي الصلاة فخرج وقتها، فإنه يقضيها على الراجح إذا دخل، وإن دخل وقت الصلاة الأخرى. الحالة الثالثة النائم المعذور الذي غير مفرط، الذي ليس بمفرط، فإنه يجوز له قضاء الصلاة بعد الاستيقاظ وهو وقتها، هذا غير مفرط، ويجب عليه الصلاة وإن خرج وقتها، لأن هذا من باب المحافظة وهو معذور لأنه لم يتعمد النوم وإنما غلبه النوم. قال رسول الله: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، هذا لا يجوز. فمن فعل ذلك فليصليها، أي من نام دون تعمد فليصليها حين ينتبه لها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. والحديث في الصحيحين. هذه أعذار، وعليه أن يباشر فورا إذا قام من نومه أو تذكر، فورا أن يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها حين ينتبه لها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يصليها إذا ذكرها، أي مباشرة، لا يؤخرها، لا يؤخرها، لأن هذا وقتها، فينبغي هنا أن يواظب عليها. طيب، الذي ينبغي المحافظة على الترتيب. قال: فإن نسي الترتيب. كيف الترتيب؟ الترتيب أن يصلي إذا كان مثلا نام الظهر، قبل الظهر، قبل يدخل وقت الظهر نام، ثم أخذه النوم فلم يصلي الظهر والعصر والمغرب، ثم استيقظ بعد المغرب حين دخول العشاء، فهنا يجب عليه أن يصلي أولا الظهر، ثم يصلي العصر، ثم يصلي المغرب، ثم يصلي العشاء، يرتبها. بمعنى أنه إذا قام صلاة العشاء وهو عليه الظهر والعصر والمغرب يدخل معهم صلاة العشاء بنية الظهر، فيصلي أربع معهم بنية الظهر، فإذا انتهى صلى بعد ذلك منفردا صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك. لا بد من الترتيب، هذا في حال ذكره ومعرفته للصلوات التي تركها. أما في حال النسيان، نسي فإنه لا يلزمه الترتيب، يعذر. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فيصلي المنسية ولو كان أخرجها دون ترتيب لأنه معذور أو جاهل. جاهل الصلاة، إنسان جاهل ما عنده علم، صلى العصر وعليه الظهر ثم صلى بعدها الظهر، أو صلى المغرب وعليه العصر وهكذا، هذا معذور جاهل، لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على ترتيب الصلوات في أوقاتها. قال إذا خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، وهذا كما ذكرنا أنه يتحرى الترتيب، فإن يمكنه الترتيب بأن يدخل مع الإمام في صلاة بنية التي قبلها، مثلا لم يصلي العصر وجاء وقت المغرب يدخل مع الإمام بنية العصر، فإذا انتهى الإمام من 3 ركعات قام وصلى ركعة أكثم بها صلاة العصر لأنه نوى العصر، ثم يقوم ويصلي المغرب وهكذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرط آخر من شروط الصلاة، وهو شرط ستر العورة، شرط ستر العورة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة ستر العورة، قال ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة 3 أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ثم قال ثانيا ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان. ثم قال ثالثا ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية. هذا بيان الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. والدليل على ستر العورة قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد أي عند كل صلاة تسجدون فيها لله تعالى، فأمر الاستتار واستتار العورة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. والمراد بالحائض هنا البالغة، البالغة. إذن لابد أن يستر عورة بماذا؟ بثوب. والثوب هو ما يلبس على البدن من إزار ورداء وقميص وغير ذلك مما يلبس ويستر به العورة. وشرطه الطهارة، لابد أن يكون الثوب طاهر لا يكون نجس، لا يجوز الصلاة في ثوب النجس. وأيضا الشرط الثاني أن يكون قال مباح، أي ليس بثوب من الحرير، لأن الحرير محرم على الرجال، يجوز للنساء لكن على الرجال محرم. إذن لا يصلي الرجل في ثوب حرير. وذكر بعض أهل العلم الثوب المسروق والمقصوب، لكن الراجع أن الصلاة تصح فيه. الصفة الثالثة للثوب أن لا يصف، أي لونه لا يرى منه البشرة، لا يرى منه العورة، لا يصف لون البشرة، يعني لا ترى من الثوب أن هذا لونه أبيض أو أسود بشرته، لازم أن يكون تخين يغطي لون الجسد. هذه شروط 3 لابد أن تتوفر في الثوب. طيب ما هي أنواع العورة؟ قالوا العورة 3 أنواع. هذه 3 أنواع العورة. أول عورة مغلظة وهي أشد أنواع العورة، وهي عورة المرأة الحرة بخلاف الأمة. والمرأة الحرة البالغة فإن عورتها مغلظة، فهذه عورتها جميع بدنها في الصلاة، جميع بدنها لا بد أن تغطي جميع البدن، ومن ذلك الكفين والقدمين، كل ذلك عورة. فالمرأة تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه، إلا أن خافت رؤية الرجال لها غطت وجهها، والقدمان تغطي أيضا، وأيضا اليدان، إلا الوجه كما ذكرنا. هذه المرأة الحرة كلها عورة. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو ما غطى جميع الجسد، بماذا؟ الكفين والقدمين. قال شيخ الإسلام: النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان لهن قمص، وكنا صنعنا الصنايا والقمص عليهن. فتبدي المرأة يدها إذا عجنت وطحنت وطبخت وخبزت، ولو كانت ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه. هذا خلاف من يقول بستر اليدين، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة ستر اليدين، والجمهور على ستر الرجلين واليدين. طيب، عرفنا العورة المغلظة وهي للبالغ. طيب، إيش علامات البلوغ؟ علامات البلوغ إنزال المني، وأيضا بلوغ السن 15، أو إنبات الشعر في القبل والدبر والإبط، وحصول الحيض عند المرأة، أو حصول الحمل. هذه كل علامات البلوغ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. فعرفنا أن هذه علامات البلوغ: الاحتلام، الإنبات، إتمام 15 سنة، وهكذا. وهذه كلها جاءت بأدلة شرعية. العورة الثانية عورة مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين من الذكر، أما الأنثى فعورتها متوسطة. الأنثى ينبغي مميزة من بعد 7 سنة أن تستر عورتها، ليست كالابن، وهكذا إلى 10 سنوات، من بين 7 إلى 10 هذه لابد أن تستر عورتها. والطفل لابد أن يستر عورته، الفرج، القبل والدبر، وإن كشف فقده لا بأس، فإنه معذور لأنه لا زال صغيرا لم يبلغ. النوع الثالث عورة متوسطة، وهي عورة من عداهم، أي من غير الذين ذكروا، هؤلاء كالرجال العبيد وغيرهم، والأمة وغيرها، فهؤلاء صورتهم عورتهم من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وبهذا نعرف أن عورة الرجل أيضا من السرة والركبة، فلا بد أن يستر العورة إذا صلى من السرة إلى الركبة، على أن يضع على عاتقيه شيء وجوبا في حال الصلاة، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث في الصحيحين. إذن يستر العورة من الركبة إلى السرة، ويضع على عاتقه ثوب، هذه لابد منها في شروط يعني ستر العورة للرجال، هذه لابد منها. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعتني بهذه القضايا. الشرط الثالث من شروط الصلاة، قال الشيخ: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. هذا الشرط الرابع وهو استقبال القبلة، وهو شرط لا بد منه. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المصلي لمسيء صلاته استقبل القبلة فكبر، فدل على أن استقبال القبلة شرط لا بد منه. والأصل استقبال الكعبة لمن كان عندها، واستقبال المسجد لمن كان خارج مسجد الكعبة، وأما من كان بعيدا فإنه يستقبل الشطر، شطر الاتجاه إلى مكة وإلى شطر اتجاه إلى الكعبة. ويسقط استقبال القبلة في حالات: الأول عجز، إذا عجز كمريض على سرير ما يستطيع اتجاه القبلة فإنه يصلي على أي جهة، أو مربوط في موضع محجوز ما يستطيع اتجاه القبلة تسقط عنه القبلة، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز. يسقط الطهارة بالماء إذا عجز ويتيمم، وهكذا يسقط استقبال القبلة إذا عجز ما استطاع يتجه إليها. أما إذا كان لا يعرف فإنه يجتهد ويتحرى ما يغلب على الظن، فإن صلى وعرف أنه على غير قبلة فصلاته صحيحة، وإن عرف وهو في الصلاة فيتجه إلى الجهة الصحيحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافل على رحلتي حيث توجهت به. هذا للنافلة وقت السفر، الفريضة لا يصلي على الأرض متجه القبلة، أما النافلة يجوز أن يصليها على ظاهر السيارة أو البعير أو الحمير وغير ذلك، ولا يلزم الاتجاه القبلة. هذا أمر مخفف فيه. جاء أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على رحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر الصلاة، أي بمعنى أنه عند التكبير يعني يتجه القبلة ثم يصلي باقي الصلاة ركوع وسجود إلى غير القبلة. قال ثم خلى على رحلته فصلى حيثما توجهت به. قال الشيخ غير أنه لا يصلي المكتوبة، أي المكتوبة لابد أن يصليها على الأرض، لابد أن يصليها على الأرض. قال الشيخ الشرط الخامس ومن شروطها النية، من شروطها النية. إذا النية شرط لا بد فيه من الصلاة، فلا تصلح العبادة إلا بنية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي العزم والقصد، والتلفظ بها بدعة، لا يلزم التلفظ بها بدعة، لا يجوز التلفظ بها، وإنما يتجه جهة القبلة ويصلي بنيته التي عزم عليها في قلبه. ثم ذكر الشيخ في آخر الكتاب قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا، يعني المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها، في محل النجس واحد، اثنين أو مغصوب، ثلاثة أو في مقبرة، أربعة أو الحمام، خمسة أو أعطال الإبل. وفي السنة الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذه فيها بيان الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها. المكان النجس قال واحد أولا محل نجس، لقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل على بد من تطهارة المكان. والعرابي لما بال في المسجد أمر رسول الله أن يصب عليه ذنوب من ماء ليطهره، فدل على طهارة الموضع الذي يصلى فيه. قال مكان مغصوب، هذا عند الحنابلة أنهم لا يجيزون الصلاة في المكان المغصوب، لكن نقول الصلاة في المكان المغصوب صحيحة والإثم على الغاصب. الموضوع الثالث المقبرة، لا يجوز صلاة الفريضة في المقبرة، وإنما يجوز صلاة الجنازة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا يدل على أن القبور المقبرة يصلى فيه صلاة الفريضة. وفي الحديث الآخر عن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن فيه يعني التشبه بالشرك بالذين يصلون القبور، فحرم الصلاة في المقبرة التي فيها ركوع وسجود. ولا بأس صلاة الجنازة، وأن يصلي على القبر صلاة الجنازة لا بأس، ولقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فذكر الدليل عدم جواز الصلاة في المقبرة. ثم ذكر الحمام وهو آخر أو وهو قبل الأخير الخامس. الحمام يقصد به المحل الذي تتكشف فيه العورات من محل الغسل للناس البخار وغيره، ومن باب أولى المحل النجاسة، هذا لا يجوز الصلاة فيه لأنه فيه تكشف عورات وفيه نجاسات. آخر المواضع أعطاه الإبل، هذه جاء في حديث يمنع الصلاة في مرابض الإبل وأعطانها، الأماكن التي تصدر فيها وترد فيها على الماء. وجاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، أمره بالوضوء من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، ليس لنجاستها، فإن الإبل ليست نجسة، وروثها ليس نجس، وبولها ليس نجس، لكن شرعا جاء الشرع تعبدا أن لا يصلى في مرابض الإبل. ثم ذكر الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الذي أشرنا فيه، وفيه دلالة عدم الصلاة في المقبرة والحمام. وبهذا نكون انتهينا من درس الليلة في كتاب الصلاة في الباب الأول، وننظر في الأسئلة التي بعثها إخواننا من الجزائر. يقول في السؤال الأول، يقول هل تعد قبب المساجد من البدع؟ نعم، القبب هذه والمنارات كلها من البدع، ما كانت في عهد الرسول ولا السلف الصالح، هذا من البدع، بدع المساجد. السؤال الثاني يقول هل إفشاء السلام على أهل المعاصي يعتبر من موالاة لهم؟ هذا إن كان تقرر الهجر، إن كان تقرر هجر أهل المعاصي وأهل البدع فإننا لا نسلم عليهم، لا نسلم عليهم من باب الهجر الشرعي. السؤال الثالث يقول أنا شاب نشأت عند شيخ مبتدع، أنا أحبه كثير، فما نصيحتي ونصيحتكم لي وكيف أتعامل معه؟ هذه محبتك يجب أن تكون لله، نحن نحب المسلم لما عنده من إيمان، ونبغض الكافر لما عنده من كفر، فكيف تحب رجل يفعل المعاصي والبدع ويستدرك على سنة الرسول وعلى دين الله؟ فإن كنت تحبه أنه قريبك هذه محبة جبلية، أما شرعية لا يجوز لأنه مبتدع، فأنت تحب فيه الإيمان والإسلام ولا تحب البدعة تبغضه في بدعته. بارك الله فيك. السؤال الرابع يقول هل يشرع المرأة الإقامة في الصلاة؟ لا يشرع لها، يكفي أن تصلي تكبر، وإن أقامت الصلاة لا بأس في ذلك. السؤال الخامس يقول ما هو لبس المرأة المخصص للصلاة؟ الخمار الذي يغطي جميع الجسد بما في ذلك الرجلين واليدين على أن الوجه يكون مكشوف إلا أن خافت الفتنة من الرجال. السؤال السادس يقول: هل تجوز الأناشيد بالدف في الأعراس؟ هذا للنساء فقط، أما الرجال لا يجوز. هذا للنساء فقط، أما الرجال لا يجوز. السؤال السابع يقول: هل يجوز استعمال إناء به كسر؟ نعم، إذا كان ضبب ولحم بشيء من اللحام وأمن أنه ما في ضرر عليه أثناء شربه لا بأس أن يشرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في إناء مضبب بالفضة، كان قد اشتق فضببوه بالفضة وكان يشرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول السائل الثامن يقول: هل يجوز قص شعر المرأة؟ لا يجوز إلا إذا كان طال طولا فحشا، طال طولا كثيرا قصرته شيء يسير لا بأس، أو المرأة الكبيرة إذا قصرت لا بأس. نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته كنا يقصرن شعورهن شيئا ما. السؤال التاسع يقول: إذا خفي عني أو إذا أخفى عني زوجي مرضه فهل يجوز طلب الطلاق منه؟ إذا كان مرضه أخفاه وسبب لك ضرر، وسبب لك ضرر، فالضرر يزال، وإن أصر على الضرر فإن من حقك أن تطالب الطلاق بالطلاق، أما لمجرد المرض فلا يجوز، بل ينبغي أن تصبر على زوجك وتوانسيه في مرضه كما في صحته حتى تنال الأجر العظيم. السؤال العاشر يقول: هل يجوز الخروج من العمل قبل الوقت المحدد له؟ لا يجوز، لا يجوز، وإلا باستئذان، إلا باستئذان أو وقت صلاة يذهب يصلي ويعود إلى عمله. السؤال 11 يقول: أحد الأخوة حلف أن لا يحضر الدروس التي يشرف عليها بعض الأخوة ونصحناه بالرجوع، قال أنه لا يريد أن يحلف في قسمه مع العلم أنه يريد أن يستفيد. هذا ينبغي عليه أن يحلف ويكفر عن يمينه ويحضر الدروس، لماذا يمنع نفسه من الخير ومن تعلم العلم الشرعي؟ والله مستعان. سؤال 12 يقول: ما الفرق بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض؟ الشفق الأبيض الذي يرى في السماء السحاب، والشفق الأحمر يكون عند مغيب الشمس في الأفق جهة المشرق، يكون لون السحاب أحمر يقال له شفق أحمر، وهكذا ينتهي بانتهائه يدخل وقت صلاة العشاء. سؤال 13 يقول: رجل نسي العشاء ولم يذكر إلا بعد صلاة الصبح، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي صلاة العشاء عندما يتذكرها، وإن كان صلى الفجر. نعم. السؤال 14 يقول: هل الاستعاذة والبسملة في الصلاة تكون في الركعة الأولى؟ الاستعاذة هذه عند قراءة الفاتحة سنة، وكذلك البسملة سنة عند قراءة الفاتحة سنة، سواء كانت في الركعة الأولى أو بعدها. السؤال 15 يقول: والدي عنده من اعتقادات الصوفية والتيجانية، وعندما أنصحه يعرض عن ذلك، عليك أن تكرر عليه النصح وتبين له خطر ذلك وأن هذا يقوده إلى الشرك، نسأل الله أن يهديه واكثر له من الدعاء. السؤال 16 يقول: هناك مسألة لم تعلق عليها في المادة أو في المرة الماضية، وهي الطلاق في حال الحيض. في حال الحيض الراجح عندنا أن الطلاق في حال الحيض يقع، أن الطلاق في حال الحيض يقع، بارك الله فيكم. السؤال 17 يقول: هل من صلى منفردا خلف الصف تبطل صلاته، وهل عليه عادتها؟ إن كان هناك موضع في الصف وتركه وصلى منفردا فصلاته باطلة، أما إن كان لم يجد موضع أبدا وصلى منفردا فصلاته صحيحة. السؤال 18 يقول: ما حكم التدريس في المدارس الابتدائية مع العلم أن مدارسنا مختلطة؟ لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، لا يجوز في المدارس الابتدائية وغيرها. السؤال 19 يقول: كيف نرد على من يقول بأن الجمع والقصر وكذلك الفطر لا يشرع في زماننا ولأن وسائل السفر متطورة؟ بارك الله فيك، هذا كلام لا يستقيم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينة واضحة. وسنته تنطبق لكل الأزمنة. بارك الله فيك. سؤال الأخير رقم 20 يقول: عجوز طاعنة في السن ولها مرض مزمن، هل لها أن تجمع بين الصلاتين؟ إن كانت يعني يتعذر عليها الصلاة في وقتها تجمع صلاتين بسبب المرض جاز لها ذلك، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.